الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مستقلي نسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا في صعيد مصر الأدنى اعتقاد بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكسر العالم، يعني موجود في القرآن فلولا إذ دخلت جنتك، مش كده؟ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنا أذكر لإخواننا الباكستانيين دائما إذا رأوا شيئا عجيبا يقولون هذا ما شاء الله، والمسلمين أيضا. لكن فيه اعتقاد إلى جانب هذا بأن كلمة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظ المرئية من شر العين، يعني معنى تكسر العين. إذا كان حد من إخواننا هنا ليس عنده معرفة باللغة المصرية العامية، فيه هنا حاصل رأي المصنف. أنا كنت ألقيت هذا سؤال أظن في آخر المرة اللي فاتت أو أولها، وهو عن مدى إفادة الدلائل النقلية لليقين في الشرعيات والعقليات. فالتلخيص يقول: الشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتا وانتفاءا، يعني هي ممكنة من حاصلة، فلا طريق له إلى إثبات حصولها، لا طريق له إليها، يعني إلى إثبات وجودها فعلا، إنما ممكنة قابلة للوجود، لا يترتب على وجودها محال. هذا هو معنى الإمكان. معنا يا أخوانا؟ نعم. هذا سؤال يعني ألقيناه في آخر الدرس الماضي. وأما العقليات فهي ما يكون للعقل طريق إلى إثباته ونفيه، يعني أمور يستطيع العقل استقلالا عن الدليل الشرعي أن يثبت وجودها أو يقطع بانتفائه. يعني لسنا بحاجة إلى أن تقول لواحد موجود في الخارج: نعم الدرس منعقد الآن وفلان يتكلم، تخبره بذلك. فهذا يعني صحيح من باب الخبر، ولكن إذا وقف في الخارج وسمع الصوت واستنتج من ذلك وجود فلان، فهناك يعني مدخلية للعقل في إثبات الأشياء ونفيها. وأما التلخيص يقول بعد هذا: عرفتم معنى شرعيات وعقليات، ولها معنى آخر، وهو أن الأمور الشرعية يعني الأمور الفرعية التي لا تثبت إلا بدليل نقلي، يعني ليس لأحد أن يقول بأن هذا الأمر فريضة أو مستحب أو حرام أو مكروه بمجرد اجتهاد عقله. وهذا هو ما يقول عنه الإمام الشاطبي: إن الشريعة معزولة عن أحكام العقل، أو إن أحكام العقل معزولة عن الشرع. ليس معنى ذلك أنه لا عقل في الشرع، بل الشرع عقل كله، والعقل أيضا لا يدل على ما يخالف الشرع قطعا، وهذا إجماع بين المسلمين. بل إن الذي يؤكد هذا الإجماع كما قلت لكم مرارا هو ابن رشد، وهو من هو في التفكير العقلي، يقول: أجمعت الأمة أنه لا يأتي في هذه الشريعة ما يناقض العقل، ولا يكون في العقل ما يتناقض مع الشريعة. وهذا في كتابي فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال في الصفحة الثانية أو الثالثة. فهذا إجماع بين المسلمين. لكن الفكرة إن في أمور لا بد فيها من دليل شرعي ويكفي فيها دليل شرعي، كالأمور الفرعية يعني العمليات. احنا قلنا كتير ان تقسيم الاحكام الشرعيه على كما قال مثلا ابو حنيفه في كتاب الفقه الاكبر: اعلم ان العلم هو معرفه النفس ما لها وما عليها، فما يتعلق منه بالاعتقاديات فهو الفقه الاكبر، وما يتعلق بالعمليات فهو الفقه. فالأمور المطلوب اعتناقها والإيمان بها أو التصديق بها، نعم هي تستتبع عملا ولكن بطريق غير مباشر. فالمؤمن تختلف حياته عنه قبل الإيمان مؤكد من حيث العمل، ولكن المطلوب في الإيمان التصديق بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن العمليات هي الأمور التي لا بد فيها من استخدام الجوارح، اللي هي من قبيل كما قلنا الفرض والسنة أو المستحب على التقسيم الخماسي أو السباعي كما هو معلوم في أصول الفقه. فلا بد فيها من أداء أفعال معينة، هذه يكفي فيها الدليل النقلي. الأمور العقلية كما ضربنا المثل ولا علاقة لها بالشرع، يكفي فيها الدليل العقلي. يعني كلكم تستخدمون في حياتكم العادية في إقناع غيركم وفي إقناع أنفسكم أدلة عقلية تستخدمونها. لكن السؤال هو متى يقبل الدليل العقلي ومتى يقبل الدليل النقلي؟ ده موضع السؤال. وبينهم اتفاق على أن الشرعيات يقبل فيها الدليل النقلي الجزئي، يعني آية معينة أو حديث معين، فهذا هو الدليل النقلي. النقلي يعني كتاب سنة إجماع، وعقل يعني غير كده، إنما استدلال بأحكام الذهن والعقل. يعني زي إيه؟ زي أنا بشرح من جديد واجب وممكن ومستحيل في أمور لابد منها كوجود الله، وفي أمور قابلة للوجود وألا توجد، ممكن تكون معنا في هذا الدرس ويعرضك أو يعرضك عارض فتتغير، هذه أمور ممكنة تحصل أو لا تحصل. لكن شريك الباري ممكن؟ لا، محال. وجود شريك لله عز وجل أمر محال. هي دي الأحكام العقلية التي يحكم فيها العقل بأن هذا الأمر واجب الحصول أو أن هذا الأمر ممكن الحصول أو أن هذا الأمر لا يمكن حصوله، يعني يترتب على حصوله محال. يعني زي ربنا ما قال لو كان فيه ما آلهة إلا الله لا فسدتا، والفساد هنا يعني فساد العقل وفساد الواقع، فساد الاثنين، اضطراب الأحكام العقلية واضطراب العقل البشري وأيضا اضطراب الحياة الإنسانية، فهذا هو الفساد. إذن ما يترتب على وجوده محال، وما لا يترتب على وجوده محال، وما لا بد من وجوده كوجود الحق سبحانه. واضح الكلام؟ طيب، في الأمور العقلية دي يمكن أن نقبل الدليل العقلي؟ نعم، هي أمور عقلية تثبت بالعقل ما دام هناك دليل في العقل. إذا الذين هم على الفطرة، حتى لو لم يستمعوا لرسول أهل الفطرة، فهؤلاء ينجون قطعا عند كل على كل المذاهب صغارا وكبارا. ولكن في هذه الأمور العقلية نقبل الدليل العقلي والدليل النقلي معا؟ نعم، هذا من باب تضافر الأدلة، بل يقوي القضية أكثر فأكثر. لكن هل نقبل الدليل العقلي، آسف، النقلي، يعني كتاب سنة إجماع وحده في الأمور العقلية؟ هذا هو السؤال. أكرر ثاني، عرفنا أقسام القضايا وأن منها عقلي وشرعي، وقبول الشرعيات في الأمور العملية مقطوع به، قبول العقليات في الأمور العقلية مقطوع به. لكن هل تقبل الأدلة النقلية وحدها؟ يعني أنت تروح لواحد خواجة مثلا، يعني على سبيل المثال أمريكاني أو إنجليزي أو خلافه، وتقول له قال الله وقال الرسول، تقنعه بأساسيات الدين الإسلامي وأصوله؟ أظن يعني العقل كده يقول لا، أو أي واحد ما يقدرش يقول آه أنا أروح أدعو للإسلام في أمريكا وقابل الناس ولم قال الله وقال الرسول. فهو قد يقول لك والله أنا هذا رسولكم، أنا لم يثبت عندي بعد وجود إله أصلا. هناك ناس بهذا الشكل. تلك هي المسألة كما أديتها. هل تقبل الأدلة النقلية كتاب سنة إجماع في الأمور العقلية البحتة، يعني اللي هي الكلام قال عليها هنا أمور لا طريق للعقل إلى إثباتها أو نفيها. أضرب لك مثل من الدين. جاء الدين بأننا سنبعث في الآخرة، العقل نفسه يقول بذلك، وفي ناس يعني لم يكن لديهم رسول نعرفه ولكن نقلت إليهم أخبار الأنبياء كأفلاطون اليوناني، فإنه يقول لو لم يكن هناك بعث لما كان أسعد طالع الأشرار، يعني الأشرار من الناس كسبوها كانوا سعداء في الدنيا ولم يحاسبوا في الآخرة، إنما اللي زي وزيكم اللي لطلوها في الدنيا ولطلوها في الآخرة ممن ظلموا واعتدي عليهم. فهل هذا توازن؟ هل هذا صلاح أم فساد؟ كما يقول القرآن لا شك أن هذا فساد. إذن العقل يجيز بل يحبس وجود بعث في الآخرة، صح؟ لكن نعم هناك من مات وبعث وعلمنا أنه بعث، أنت عندك خبر بهذا؟ لم يوجد قط إلا في القرآن، يعني في أخبار الأنبياء اللي يقرأ منكم سورة البقرة عن وعي يجد خمس مرات يقوم الميت، وعشان كده سميت سورة البقرة، لأن دي إحدى الحوادث الخمسة التي انبعث فيها الميت بعد موته. القرآن لا يستدل على الإمكانية، الكلام بتاعي مفهوم؟ أيوة. الذي لا يفهم كلمة من كلام يستوقفني، لا ينتظر إلى آخر الدرس، يسأل فورا، يرفع يده ويسأل فورا. فأنا كنت أقول إنه القرآن الكريم لا يكتفي ببيان أن البعث ممكن وأنه خير وأصلح من عدم البعث، بل يخبرنا بحصول البعث فعلا ومشاهدة وكفاحا. أظهر الأحداث سورة بقرة بني إسرائيل التي سميت بها السورة، ولكن قبلها حدثتين وبعدها حدثتين، لمن يقرأ سورة البقرة بعناية فهي تخبر بحصول البعث، لكن ده من أخبار الأنبياء، لنا ولم تشفنا هذا المبعوث. ولذلك اشتد حساب بني إسرائيل لأنهم رأوا الحق بأعينهم كفاحا وتشككوا فيه وعادوا إلى الشرك والكفر وعبادة الحيوان. فمثل أمور البعث أمور مستقبلية لا نعرف عنها شيء إلا من الخبر، قصارى ما يهدي إليه العقل إن البعث ممكن، لا لا لا يترتب على عدم على وجود البعث محال، بل بالعكس ربما المحال يترتب على فناء الناس، لأن كما رأينا المظلوم في الدنيا سوف لا يجد جزاء ولا شيئا في الآخرة، والظالم كذلك. فهل يسوي العقل بين ظالم ومظلوم؟ يبقى على الأقل وجود بعث، لكن حصوله بالفعل وتحققه بالفعل لا بد هنا من خبر النبوة، تلك هي ضرورة النبوة للجنس البشري، أن ما يهدي إليه العقل من أحكام تبدو وجيهة لكن تحققها بالفعل لا بد فيه من خبر الصادق المصدوق الذي لا يكذب أبدا بناء على ما سبق من أدلة. يعني لا بد أن نثبت التوحيد بأدلة عقلية، لا بد أن نثبت النبوة بأدلة عقلية، لا بد أن نثبت صدق الرسول المعين صلى الله عليه وسلم في أمتنا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم نتلقى منه كل ما يقول. لكن قبل ذلك لا تذهب إلى من ليس بمؤمن وتقول له قال الله قال. واضح القضية؟ ولذلك قام علم الكلام الذي يهاجمه بعض الناس لعدم علمهم على أن يعني على الدليل العقلي. إيه؟ واحد يقول لي على الدليل العقلي استنادا وعلى الدليل الشرعي اعتدادا، يعني أساسا الدليل العقلي حتى نعرف أن القضية ممكنة على الأقل، ثم يأتي النبي الصادق فيقول وهي حاصلة بالفعل. واضح الكلام؟ فهنا نتلقى العقيدة كاملة، سواء منها ما كان عقليا أو شرعيا، ما كان أصليا أو فرعيا، هذه القضية. وهو ذا الكلام اللي بيتقرر في ساحة الأزهر من يوم ما خرج منه الشيعة الفاطمية وعاد إلى أحضان أهل السنة. هو ذا الكلام اللي أنا بقوله ده، إن الدين أصول وفروع. الأصول تقوم على أدلة العقلية القاطعة، ومعها كل قضية لها شاهدان عدلان من عقل ونقل، من استدلال عقلي ومن كلام النبوة، سواء كلام الله المباشر وهو القرآن. ده يعني من ضمن الحفاوة. شكرا. مش عارف نحتفل بفلان. فكنا زمان على بعد نصف كيلو معهد القاهرة الديني الابتدائي والثانوي، كان في حاجة اسمها ابتدائي تعادل ما يسمى إعدادي الآن، وثانوي، ولكن كان الثانوي الإعدادي 4 سنوات والثانوي 5 سنوات. وكنا نقرأ العلم الواحد 4 مرات، نحو وفقه وغيره، من 4 كتب. ونقرأ كذلك في المرحلة الثانوية، ولكن من كتابين كلاهما يشرح الألفية. وزمان خلاص انتهى أوانه. ولا يا شيخ؟ أيوة يا سيدي. ألا ليت شعري هل يعودن عهدهم؟ لعل لزازات النهى تتجدد. وتبقى لزازات النهى تتجدد. إيش؟ إيش بعديها؟ ويا ليت شعري. فيا ليت شعري هل يعودن عهدهم؟ نعم. وتبقى لزازات النهى تتجدد. وهل أهلا يوما؟ وهل أرد اليوم حياض معينهم؟ أم الأمر جبات وكم ممدد؟ أم الأمر جبات وكم ممدد؟ الله الله الله. فيا رب أسعدني فيخضر ماحل. الله آمين. وينبت روض في القلوب مورد. الله الله الله. ذلك هو العهد الماضي. هذا من شعر يمدح الأزهر الشريف. وكنا في هذا المعهد نخرج في الساعة الثالثة أظن مساء نحو ذلك، الثانية والنصف. وكان شارع الأزهر هذا من أول الأزهر الشريف إلى العتبة الخضراء بحرا من العمائم البيض، مملوء عمائم بيضاء التي أصبحت الآن من النوادر. بس الشيخ ده ساعات يتلثم أيام البرد. لا أنا أحذركم من لثامه، لأنه يريد أن يذكر بأحقيته في الإمارة باعتباره واحدا من يسموه من هؤلاء الملثمين المرابطين. على كل حال، هذا الذي أقول هو ما يقرره الأزهر في تاريخه الطويل، إن العقيدة تثبت بشاهدين، ولا بد فيها من دليل عقلي، مش في كل مسائلها، في المسائل الأصلية حتى يثبت صدق الرسول، وبعد ذلك لا داعي للدليل العقلي. تأتي له أهلا وسهلا. قد قلنا إن تضافر الأدلة واجتماع الأدلة على الشيء الواحد يزيده رسوخا وقوة، ولكن لا ضرورة لهذا. ومن ثم سميت السمعيات، اللي يعرف ان علم الكلام في الهيات، يعني الاحكام المتعلقه بالله تعالى وصفاته وافعاله، وبعدين في نبوات، يعني الاحكام المتعلقه بالنبوه، ثم كما قلنا اثبات صحه نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر اخوانه من الانبياء الذين نص عليهم الكتاب من قصصنا عليكم، ومن لم يذكر نؤمن به إجمالا. ولكن لا نعين واحد ونقول ان زبادة اشتكى النبي، هذا ما لا نعرف، لا ننفي ولا نثبت. واضح يا شيخ؟ والسمعيات الهيات ما هو السمعي، فاصول العقيده لابد فيها من دليل عقلي، لان هذه ضروره. تحدث الكافر وتقول له ما هو اذا سلم معك بصدق الرسول ما صار مؤمنا، لا داعي للمناقشه اصلا. فاذا انكر وقال لك انا لا اسلم حتى بوجود الله، انت مضطر معه الى ارض مشتركه بينك وبينه وهو الدليل. انا اظن ان الموضوع ده يعني من الوضوح للمكان، خلافا لما يروجه البعض من انه انتوا يعني بيدخلوا المسائل العقليه وعلم الكلام ده مضلل. وكان لدينا في بعض المدارس ناس من زملائي وناس يعني حسن النيه ولكنهم يفسدون عقول الشباب، وكان يدرس علم الكلام واول مساله يبدا بها حرمه النظر في كتب الكلام. اذا كان النظر في كتب الكلام حرام فلماذا تدرسونه؟ يدرسونه لكي يثبتوا حرمه النظر فيه. وانا اقول لحضراتكم ان من اعظم السلفيه اللي كانوا في مصر راجل اسمه الاستاذ محمود محمد شاكر، وهو اديب مصري كبير يعرفه من يعرفه، وكان ان لم يكن اعلم فهو من اعلم الناس باللغه العربيه في مصر، وكان عضو في مجمع اللغه العربيه، وليس عضو انما يعني امام كبير. وأبوه هو الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر الشريف، وأخوه الشيخ أحمد شاكر رئيس المحكمة الشرعية العليا في مصر، والأهم من ذلك أنه هو محقق كتاب المسند للإمام أحمد وتفسير الإمام الطبري الذي أكمله محمود نفسه. فمحمود هذا اقرأ تاريخه، قرأ هذا الكتاب من الجلدة للجلدة، هذا موجود في الطريق إلى ثقافتنا وغيرها من كتب. كتاب المواقف هذا قرأه كاملا. فهؤلاء الذين يروجون ان النظر في كتب الكلام حرام، انا الكلام راح وما شرحتش حاجه النهارده، لكن التلخيص الذي جاءني والحاصل ان الادله النقليه قد تفيد اليقين في الشرعيات بقرائن مشاهده او متواتره. احنا في هذا بنقف موقف وسط بين اللي قالوا بأن الأمور الأدلة النقلية لا تقبل إلا في الشرعيات، يعني في الشؤون العملية الحلال والحرام، فهمنا دي؟ حلال وحرام ومكروه ومستحب. والذين قالوا إنه لا يقبل في الأمور الاعتقادية إلا الدليل العقلي، وإذا جاء النقل معه فلا بأس، ولكن لا تستدل على الأمور الأساسية في العقيدة بدليل نقلي، عشان زي ما قلنا هيقول لك أنا مش مسلم. طب افرض أنك أنت بتشرح لمسلمين، ما أنتش مع خواجات، فهل يجوز لك أن تستدل على المسائل النقلية العقلية الأساسية زي توحيد الله صفاته؟ أصل فكرة النبوة لابد من نبي، صدق النبي الفلاني، وبعد ذلك تأخذ منه ما يقول وأنت مغمض كما يقول المصريون، يعني وأنت واثق 100%. تمام؟ أنت تكلم المسلمين يا أخي، ألا يجوز أن تستدل لهم بالأدلة النقلية في من يقول لا؟ لأنك أدخلت شيئا في غير بابه. وفي من يقول بل نقبل الأدلة النقلية حتى في أصول العقيدة، ولكن إذا احتفت بالقرائن، لأنها إذا احتفت بالقرائن فمعنى ذلك أنها تفيد القطع، ومعنى ذلك أن ضدها من الأحكام منتفي محال. واضح يا سادة؟ أكرر، استخدام الأدلة الشرعية أو النقلية في الأمور العقلية أي في أصول العقيدة ممنوع. قال قوم ذلك للسبب الذي ذكرنا، وأنه لا يقنع المخالف، وأنه إدخال للشيء في غير بابه. شرعيات شرعيات والعقليات عقليات، ولذلك سميت عقليات. ولكن نقول إذا احتفت بقرائن فمعنى ذلك أن العقل يحكم بمضمونها قطعا وأن عكسها أو نقيضها محال وإذا تقبل. هناك من توسط وقال نقبلها في فروع العقيدة وليس في أصول العقيدة. فروع عقيدة يعني هناك بعث كما قلنا في الآخرة هذا أصل من الأصول، هناك صراط يعني القرآن نص على هذا، ولكن أن الصراط كحد السيف حدة وكالخيط أو رقة هذا ما لم يرد في الكتاب ولا يدل عليه العقل وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ينكره لا يخرج من الملة ولا تحاول أن تثبت هذا بالدليل النقلي لأن هذا من تفاصيل العقيدة، أسف لا تحاول أن تثبت هذا من الدليل العقلي، إذا جاءك في النقل وأنت من أهل السنة القابلين فلك ذلك في الفروع، إنما تثبت أصل العقيدة وهو وجود صراط جسر على ظهر جهنم يعبره الناس فمنهم من يمر كالطيف ومنهم من يقع على هذا السيف والعياذ بالله يقع في قلب النار، ده أصل من الأصول لازم تقيم عليه الأدلة القطعية. وأما في فروع العقيدة فلا بأس بالأخذ بالدليل النقلي حتى لو انفرد من غير أي دليل عقلي. هل أنا أوضحت المسألة؟ أنا عكرت على كلام الملخص أو الذي قام بهذا التلخيص فأقرأه مرة ثانية. حاصل رأيي المصنف يعني المصنف هنا يعني الإيجي مش الشارح اللي هو علي بن محمد الجرجاني الشهير بالسيد الشريف الجرجاني، الغريب أن مكتوب على عنوان الكتاب حاشية السيلكوتي والجلبي وأنا غلطت فيها عشان خاف الواحد يعني مهما كان. الشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتا وانتفاء إمكانها، فيه بعث والله جائز لكن حصل أو هيحصل فعلا قطعا لابد من نبي، لابد من دليل نقلي. العقل يقطع بأن هذا حاصل على أي أساس، يقطع أنه ممكن بل أحسن. العقليات ما يكون للعقل طريق إلى إثباته أو نفيه قطعا، هو العلم عندهم إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، ثلاث عناصر هو ده العلم في لغة القرآن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، هو ده العلم القرآني الإدراك العقلي الذي يطابق الواقع لأن المخالف للواقع وجهل بعينه. ندوء برا كده ولا في حد موجود داخل المسجد والناس سمع الأصوات لا يستمع إلي أحد، فالجهل هو إثبات ما يخالف الواقع ولكن لابد للدليل الصحيح من أن يتوافق مع الواقع. ثالثا يكون ذلك ناشئا عن دليل وليس مجرد تخمين أو تقليد، هذا العلم. والخلاصة بقى الحاصل أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات يعني أصولها وفروعها، ومنهم من قال في فروعها فقط ولكن في أصولها إذا احتفت بقرائن، هكذا قرر المؤلف في الفصل الذي انتهينا منه، مشاهدة أو متواترة في قرائن تدل على انتفاء الاحتمالات، احتمالات يعني انتفاء النقيض عكس ما تقرر. الدليل المحفوف بالقرائن يعني الذي يطمئن إليه العقل ويحكم بقطعيته يفيد ما تريد ويفيد استحالة العكس، واضح يا سادة؟ فإذا ورد الدليل النقلي بالشكل ذه فيما هو شرعي يعني عملي بما فيما هو عقلي واللي فيما هو شرعي ما منتهي الدليل النقلي أظن فيما هو عقلي مشكلة ولا أنا غلطان يقولوا شرعي طيب المكان أشوف فإذا ورد الدليل النقلي فيما هو شرعي وكان هناك قرينة مشاهدة أو متواترة تنفي الاحتمالات حصل الجزم نحن قلنا العلم هو الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل أهو ماشي هنا عن دليل وقرائن قاطعة في أمر شرعي ماشي قطعا ده مقبول لا شك فيه بأن المعنى المعين مقصود للمتكلم بل ويفيد استحالة النقيض استحالة العكس تفهمين؟ بأن المعنى المعين مقصود للمتكلم وحصل الجزم كذلك بعدم المعارض العقلي يعني بأن النقيض محال ليه؟ لما قام من أدلة وقرائن عقلية أو مشاهدة ما المشاهدة تبقى قطعية برضه وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل واحد يقول لك لا ده احنا لسه في نص الليل ده لا تناقشه لأن الشمس استطاعت إذن الأدلة الشرعية المحفوفة بالقرائن في الأمور الشرعية تدل على حاجتين تدل على ما تدل عليه قطعا وتدل على انتفاء أو استحالة النقيض العكس يعني خد بالك ليه احنا هنا ما اشترطناش فيها الغاء المعارض العقلي كما زعم الامام الرازي في الامور الشرعيه دي ما دي المساله اللي يفهم الحته دي اللي كانوا معانا لماذا اشترط الامام الرازي عند الاستدلال بالامور النقليه على مسائل عقليه هذه هي دي الحته تلك هي النقطه التي وقف فيها الرازي وإن كنا لا نشاركه الرأي إنما له وجهة نظر إنه تستخدم الأمور النقلية في مسائل عقلية يبقى لابد لك من أن تثبت استحالة العكس علشان يكون دليلك قاطع أنت بتقول العلم في القرآن هو الإدراك الجازم المطابق للواقع ليش عن دليل صح وإن كنا لا نشاركه الرأي لأن قلنا من الممكن الاستدلال في أصول العقيدة وفروعها مع مسلم الاستدلال عليها بدليل نقلي إذا احتف بالقرآن واضح يا سادة ولا إيه؟ نعم وين ببقى أولى في فروع في فروع الدين فهنا بيقول ليه ما طلبناش أو أجزنا قبول الدليل النقلي في المسائل الشرعية لأن الدليل هنا المحتف بالقرائن سيفيدنا أمرين مشروعية الموضوع اللي بنكلم فيه وثانيا استحالة العكس واضح يا شيخنا الأمور ماشية وحصل الجزم كذلك بعدم المعارض العقلي هم الشيخ إبراهيم الثاني فيه بل هو الأول هذا الثاني ليش اخسرنا عنه كان بيسأل عننا زمان من يوم ما طلعت الانتخابات وهو ما جاش إلا مرة واحدة امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات ايه عرفنا بقى انه هنا احنا بنقبله لانه بيفيد صحة ما نتكلم فيه او ما نستدل عليه به عليه واستحالة المقابل هذه الكلمة اللي هو بيفعل عليها عدم المعارض العاقل يعني الدليل هنا مش هيفيد بس إيجابيا صحة ما نتكلم فيه وإنما هيفيدنا كمان إن الرأي المخالف منتفي خالص ما لا يرد استحالة المعارض لأن المخبر بذلك يعني بالخبر المحتف بالقرائن المفيد للقطع هو القائل الصادق الذي ثبت إثبات صدق سبق إثبات صدق، فلو وجد المعارض العقلي للزم كذبه أو كذب الخبرين والتالي باطل، وصدقهما معا غير ممكن وكذبهما معا غير ممكن وكذب واحد منهم غير ممكن، لأن كل واحد منهم دليل قطعي. إذن ما ليس هناك إلا احتمال واحد، وهو قبول هذا الخبر المحتف بالقرائن، لأن رده سوف يفيد يعني عدم الثقة بالأدلة عموما. فلا بد، وده بناء على قاعدة النقيضين، فافتكرها، في حاجة اسمها نقيضين وفي حاجة اسمها ضدين. نقيضين يعني يعني وجودك هنا أو عدم وجودك هنا دلوقتي أو في هذه اللحظة، ممكن الاثنين دول يمشوا مع بعض. طيب ممكن انك تكون موجود وممكن تغيب، انما هل من الممكن يعني عكس اللي فات ده اقول فلان يعني ليس بموجود هنا، وبعدين يسألك واحد بره يقول لك فلان غير موجود تقول له لا؟ يبقى انا في اثنين مع بعض، لا هو موجود ولا غير موجود، لا ده ولا ده، يمشوا مع بعض. فالنقيضان اقول لك يعني هما الامران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل اذا وجد احدهما انتفى الاخر. ده وجودك زي ما قلنا هنا دلوقتي او عدم، يا اما تكون موجود يا اما تكون مش موجود، لكن تكون موجود وغير موجود، او تكون لا انت بالموجود ولا انت بغير الموجود، منفيش منفعش. زي اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى لا هو موجود ولا هو غير موجود، هم اللي بيه هذا ما يقوله الفاطمية الذين أنشأوا هذا المجلس، ولذلك عاد إلى أحضان أهل السنة، والقول بوجوده تعالى قطعي، وهو أول ما يثبته العلماء هنا، أول النظر يعني إثبات وجود الله تعالى بالدليل العقلي أول واجب على المكلف مدى بلغ رشيدا، بلغ السن تكليف ورشيد سليم العقل، فلا بد من أن يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بأي دليل. زي ما قلنا دليل عقلي دليل نقلي بس مو يكون قطعي. واضح يا سادة؟ أما هؤلاء فكانوا يقولوا الله تعالى لا بموجود ولا غير موجود، بل هو فوق ذلك كله، ظاهره التنزيه أو التمجيد أو التسبيح، ولكن باطنه النفي والتعطيل، لأن ربنا سبحانه يستدلون على ذلك بقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يقوله المغفلون من المسلمين، سبحان ربك عما يصفون. طب أكمل الآيات والحمد لله رب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وصلين والحمد لله رب العالمين. أثبت وجوده وأثبت لنفسه أحكاما وجوب الحمد والشكر. واضح الآية ترد عليه، ما فيش حاجة إلا بعد صلاة الظهر ولمدة خمس دقائق وتسمحوا لنا. جزاك الله يا راجل. أنا سمعت سبحان ربك رب العزة افتكرت سمعت سبحان ربك رب العزة أما افتكرت سبحان ربك رب العزة انت هتعمل زي بعض العوام المصريين لما يسمع حاجة كده في الخطبة مدام قال يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص انت تخط جايز يكون بيقولها في وسط الكلام. الشاهد ان ليه ما طلبناش اثبات استحاله المخالف الراي المخالف في الادله النقليه المحفوفه بالقرائن، لان دي قطعت لنا بان هذا من قول الصادق لوحده، والحاجه الثانيه استحاله عكس ليه بناء على قاعده التناقض انه لا يمكن ان يثبت الشيء ونقيضه ولا يمكن ان يرتفع احدهم، لكن تعالى بقى لغير كده البياض والسواد لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في الوقت الواحد، مستحيل، ولا ممكن؟ لكن ممكن ألا يكون لا أبيض ولا أسود، بل يكون أخضر، مش إشكال، لا إشكال هناك. هم دول الضدان، يعني لا يجتمعان وقد يرتفعان معا، لكن النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود أحدهم. بناء على هذه القاعدة قلنا لك إذا ثبت عندك الدليل النقلي بقرائن تحفه يقطع العقل بمضمونه فإنه يفيد أمرين: صحة ما يدل عليه واستحالة عكسه، أو من أحرى نقل. وديك فهمت النقيض، عرفنا النقطة الأولانية إنه أن النقيضان لا يتبعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فلا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان. فالقاعدة الحاسمة هي الأولانية، لأنه لا ينفع كذا ولا كذا، لازم إذا وجد أحدهم انتفع. فما لم وجد عندنا الدليل العقلي القطعي يبقى عكسه، أنا بستشهد يعني نقيضه يعني ما يمشيش، ينتفي تلقائيا بمجرد صحة الدليل الأولاني، وإلا تناقضت الأدلة. معنى ذلك اللي قال عليه ربنا لفسدتا، المخ ده يفسد والواقع يفسد. أما إفادة الدليل النقلي لليقين في المسائل النقل ويفيد يقين في مسائل عقلية، خد بالك بقى اهو، والله احنا قلنا مع مسلمين جائز، لكن مع غير مسلمين تستدل على مسائل أصولية دينية بأدلة نقلية قال الله وقال الرسول، أدي الموضوع. أما الدليل النقلي لليقين في المسائل العقلية، يعني المسائل الأصلية في الدين زي وجود الله وصدق النبي، مش زي البعث وغيره، ده ممكن قبول، إذا صح عندك صدق الرسول فخذ منه كل شيء. في المسائل العقلية ففيه نظر، وذلك لأن مجرد الدليل النقلي، مجرد الدليل النقلي أو القرينة المشاهدة والمتواترة لا يفيد الجزم بعدم المعارض العقلي لجواز أن يكون من الممتنعات العقلية. هي دي المسألة، المسألة عقلية أساسا وانت بتستشهد فيها بدليل نقلي، فقال لك ما تقبلوش إلا إذا كان عكسه نقيض، يعني غرض الإمام الرازي إذا ثبت عندك استحالة النقيض، عشان يفيد أن الدليل اللي معك ده جزمي قطعي، فأقم دليلا على انتفاء النقيض في الحالة ده بس. طب ليه؟ إيش معنى دي؟ بيقول الملخص أن مثال إذا قد تبين عند القرائن المشاهدة، أو تبين من القرائن المشاهدة والمتواترة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معنى السماء ومعنى النزول، فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى آخره، فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فإن القرائن الدالة على معنى النزول ومعنى السماء لا تفيد الجزم بأن هذا المعنى مراد له صلى الله عليه وسلم، لابد من دليل عقلي باستحالة الحركة والانتقال واحتواء المكان على الله عز وجل، وأن لابد له معنى آخر، لأنه ربما اعتمد في إرادته على قرينة كونه من الممتنعات العقلية. أنت جبت مثال صعب، عشان نشرح المثال عايز المحال، وذلك من أقوى القرائن، ولهذا جزم الإمام الرازي بأنه لا يسمد أدلنا مثال عقلية. الإمام الرازي وقد يعني إحنا مش معه 100%، لكن بيقول كلام، أنت رحت أمريكا وبتدعو إلى الإسلام تقول للناس قال الله وقال الرسول، لا، تجد لهم أدلة عقلية تقنعه له. وإذا جبت أدلة نقلية حتى مع المسلم إن ده كلام ربنا، آه لا شك، صح؟ إن ده كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث متواتر مثلا، لا شك. لكن ما مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما مراد الله عز وجل؟ هل تقطع بأن هذا هو مراد الخالق؟ هل تقطع بأن هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه؟ اللهم إذا قمت دليلا على ذلك، وكان في الخبر قرائن محدثة به تفيد المقصود، يبقى هيبة من الأولاني لو أنه مولى عند الكل، واضح؟ لكن أنت في مسألة عقلية بتستدل عليها مسألة بشاهد نقلي. طب ما هو زي أنت بتفسر الحديث على النحو ده، واحد تاني هيفسره على نحو آخر. أنت بتفسر الآية على هذا الوجه، واحد تاني هيفسرها على وجه آخر. اللهم إلا إذا كان الوجه الآخر محال، يعني زي اللي بيقولوا كده الفاطمية، ربنا له موجود وله معدوم، هم اللي بيه غرضهم تهوين الاعتقاد أو هز الاعتقاد بالوجود الأقدس، وجود الله عز وجل. فكما يقول علماء أهل السنة، فإذا كان الخبر نقليا وتريد استخدام في المسائل العقلية أو اليقينية لازم يكون محفوف بقرائن، وهنا مأبور. إذا ما كانش لازم تثبت استحالة العكس عشان أسلم معاك بأن ده هو المعنى الوحيد المقصود. لما ربنا يقول مثلا ولكم نصف، ما يجيش واحد بقى يقول التلت، أو يجي واحد لا التلتين، لا هو النصف، لا فوق ولا تحت، هذه لا تحتمل شيئا آخر، وهو ده المحكم الذي يدل على معنى واحد، وتستطيع أن تستدل على استحالة عكسه. مع العلم بأن بعض المصريين ممن يدعون العلم قالوا ده كلام يعني ربنا عايز يقول لنا، مش عارف الكلام ده وصل منين، انه يعني كده احسن من اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية. لكن لو لقيتوا حاجة احسن من كده كمان، احسن من احكام القرآن، وهو ان تسووا بين الرجل والمرأة، يبقى افضل. هذا ما قاله بعض المصريين ممن هلكوا وبقي بعضهم. لكن نحن نقطع بناء على قواعد اللغة العربية، والله تعالى يقول ألف لام، مش كده أول سنت يوسف؟ راء راء ألف لام راء، ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله الله. نحن نعقل عن ربنا عز وجل بناء على قواعد اللغة العربية، أن النصف نصف لا يحتمل فوق ولا تحت، وأن ما قال هذا المخرف لا أصل له، وهذا من المحكم يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو من الفهم القطعي. لكن عندما يكون هناك فرصة لوجود أكثر من معنى أو احتمال، أهلا وسهلا، زرنا فهمة الكلام. فعندما يكون هناك أكثر من احتمال والتأويل ممكن، فوالله إذا استطعت أن تثبت استحالة المخالف وبطلان قول المخالف، خلاص أنشر وأهلا بالدليل العقلي والنقل. اتحرق قليلا بعد ما وقفنا عند نهاية الموقف الأول، وبدأنا مع الموقف الثاني في الأمور العامة. وقبل ذلك أود أن نتوجه بالشكر لأخواننا جميعا ولكافة وإلى حاضرين كافة، وأقول لهم جزاكم الله خيرا، ويعني وأشار إلى بعض أقوال لزملاء لي وإخوة، وأنا أقول ما قلت لهم، يعني أنه حينما أسمع هذا الكلام أعتقد أنهم يتكلمون عن شخص آخر، لأنني شخصيا أعرف نفسي جيدا، وأنا دون ذلك بكثير. فأرجو أن لا يعني يكون هذا الكلام لنا فتنة إن شاء الله. ولو كان في وقت لرددت على هذا الفضل الذي قاموا به وزع لنا حاجة حلوة، وأسمعونا كلام أحلى ومديحا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو كان في وقت لتلوت عليكم قصيدة العودة إلى الأزهر الشريف، سعيد كذا، نسيت الباقي. وكان يسكن في جزيرة الروضة، يعني في حي المنيل في آخر الجزيرة قرب المقياس، مقياس النيل، وكان يسكن أمامه أحد علماء مصر، بل أحد رجالات العالم العربي، المرحوم الأستاذ محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب هو أحد يعني المجاهدين الذين أسهموا في تأسيس جمعية شبان المسلمين وغيرها من الأطياف الدينية في مصر، وما يزال أثر. وفي أخريات حياته عاد إلى بلده الأصلية دمشق، ولكن قبل أن يعود بلغني أن هناك كتاب يعني على كل حال صدر عنه وطبع في دمشق وبيروت، ولكن للأسف لم يوزع في مصر، وعسى أن تحتفي مصر بهذا الرجل، وهو صاحب مجلته، إحدى المجلات الشهيرة في الفكر والدين، كانت تصدر من هذا المكان. فكان أمام سعيد هذا في السكن الشيخ محب الدين الخطيب، فنزلنا من عنده وذهبنا لزيارة الشيخ. كان الدور الأرضي كله مكتبة ومقر لمجلة النزير أو مجلة اسمها اسم معروف الفتح، مجلة الفتح. وصعدنا إلى الدور الأعلى حيث كان يجلس الرجل، وكان يجلس يوم ذاك يصحح في صحيح البخاري، وقد صدرت طبعة جيدة من صحيح البخاري عن مجلة الفتح، وأظنها بين أيدي الناس. ولكن يومها كانت قد قامت الثورة العسكرية في مصر، ثورة عبد الناصر، ولم تكن قد تحولت بعد إلى ثورة شعبية، ولكن كان قد قبض على أحد رجالات السياسة المصريين تعرفونه أو العواجيز منكم يعرفونه، وهو المرحوم محمد فؤاد سراج الدين باشا، وكان وزير الداخلية في الحكومة السابقة على الثورة بقليل، وكان الرجل الثاني في حزب الوفد بعد مصطفى النحاس باشا، وكان أحد كبار الرجال يعني، وكان وزير داخلية. كان قد اعتقل في هذا اليوم وقدم إلى محكمة الغادر ولا محكمة الشعب ولا هي كانت تسمى، من تلك المحاكم المصطنعة التي جنت على كثيرين، ولكنها لم تستطع على أي حال أن تحكم على فؤاد سراج الدين، لأنه يومها اتهم بأنه روج للملك وأعطاه أموالا على حساب الدولة لكي ينفقها في زواجه، فأخرج الرجل لهم شهادة تعهد فيها ملك مصر ملك فاروق برد الدين الذي استدانه لكي ينجز زواجه، ولم يستطيعوا أن، ولكنهم حكموا عليه بالسجن على كل حال. فقال لنا: من هذا الرجل؟ ألم يكن هو بالأمس هو يملأ العيون والأسماع في مصر؟ أين هو الآن؟ عليكم بالعلم فإنه المجد الباقي، ولا يستطيع أحد أن يسلبه منك، وإذا غيبت يوما فسيأتي الوقت الذي يطلبك الناس، ولكن يطلبونك وأنت عالم. كان سيدنا عمر يقول للشباب من الصحابة أو التابعين: تعلموا قبل أن تسودوا، سيأتي اليوم الذي تطلب فيه وتسودون فيه، ولكن من كان عالما فله الأجر، ومن ساد وهو جاهل فعليه الوزر. فكل ما أنصحكم به هي نصيحة الشيخ محب الدين الخطيب، رئيس تحرير مجلة الفتح ومحقق الجامع الصحيح للإمام البخاري. وأختم بأنني أول يوم وصلت إلى إسلام آباد أو بعد يومين زرت أحد العلماء فنظر في وجهي اسمه الشيخ القاسمي، أفتكر اسمه بعد قليل، الشيخ عبد القدوس القاسمي، فنظر في وجهي وقال لي أنا أقدم لك نصيحة. أهلا وسهلا. فقال لي ثلاث نصائح. قلت أهلا وسهلا. فقال لي عليك بخدمة الخلق ثم خدمة الخلق ثم خدمة الخلق، تلك هي النصائح الثلاث. وأنا أنقل النصيحتين إليكم، نصيحة محب الدين ونصيحة الشيخ عبد القدوس القاسمي وصلى الله على سيدنا محمد. أقرب بضعة أسطر من كتاب المواقف، وإحنا انتقلنا إلى الموقف الثاني في الصفحة 58 من المجلد، من الجزء الثاني من الكتاب، وهو يتعلق بالأمور العامة. وشرحنا الأمور العامة بشرحين، إما المقصود بالأمور العامة يعني الأحوال والأوصاف التي والأعراض التي تلحق بكل الموجودات عامة، يعني تلحق الواجب عز وجل، والواجب شيء واحد، هو واحد فقط أحد، وتلحق الأشياء الموجودة في العالم، وهي لا تخرج من أن تكون جوهرا، يعني عينا لها موقع في الوجود، تشغل حيزا من الفراغ، أو وصفا تحل في هذا الجوهر، فهي إما جوهر وإما عرض. فالأوصاف التي تلحق بالواجب سبحانه، وتلحق بالجواهر والأعيان، وتلحق بالأوصاف والأحوال التي تحل في الجواهر وليس وراء ذلك شيء، تلك هي ما تسمى بالأمور العامة. ولكن هناك تفسير آخر لكلمة الأمور العامة كما مر بنا، وهو المفاهيم والتصورات الذهنية، لأن العلم يحتاج إلى مفاهيم وإلى حقائق وإلى أمور توجد في الخارج أو لا توجد، أو ليست موجودة الآن ويمكن أن توجد إلى آخره. فالمفاهيم الذهنية هو المقصود بالأمور العامة في التأويل الثاني. وبعض العلماء قال يعني إن الأمور العامة دي ليس من الضروري أن تشمل كل الموجودات، ولكنها قد تشملها جميعا أو تشمل اثنين منها، لأن في أوصاف كما سنرى لا تلحق بالواحد سبحانه، ولكنها تلحق فقط بالجوهر والعرض. فسواء يعني قامت بكل الموجودات الثلاثة أو قامت ببعضها أو قامت بالمفهومات الذهنية كما شرحنا. فهذا هو المقصود بالأمور العامة. هذه الأمور العامة يعني مهد لها الرجل ببيان تعريفها أو المقصود بها على الوجهين، كما قلنا يعني الموجودات الثلاثة في الكون أو المفاهيم العقلية والأحوال الذهنية التي يحتاجها العلماء في دروسهم. ثم انتقل بعد ذلك فقال سنتكلم الآن على تقسيم المعلومات، يعني هناك شيء ممكن نقول عليه الموجود سواء كان موجودا واجبا وهو الواحد سبحانه، أو موجودا ممكنا وهو إما جوهر أو عرض كما اتفقنا. ولكن فيه ما هو أوسع من ذلك، وهو موضوع العلم، ما يعلم، ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه، يعني يمكن أن يتخيله الذهن وأن يحكم عليه. فنحن مثلا نقول باستحالة شريك الباري، معنى ذلك أننا لا نحكم على مجهول، وإنما نحن نتصوره ونفهمه ونعرف معنى كلمة مستحيل، يعني ذلك الشيء الذي لا يمكن أن يدخل في الوجود قط، أو ذلك الشيء الذي إذا فرض وجوده نشأ المحال، تناقض لا يقبله العقل. فسواء عرفته بأنه ما لا يدخل في الوجود قط أو ما يترتب على وجوده المحال فهو المستحيل. طيب، هذا المستحيل تصوره ذهنك وتخيله عقلك ثم حكمت عليه بأنه لا يمكن أن يوجد فعلا، وإن كان المفهوم أو المعنى موجود في الأزهار. فالمعلوم إذن أوسع دائرة من الموجود، لأن المعلوم كل شيء يمكن تصوره أو تخيله أو الحكم عليه، سواء كان موجودا بالفعل أو سيوجد أو لم يوجد قط. في القرآن الكريم تجد آيات كثيرة تقول لك ولو شاء ربك لكان كذا ولو شاء ربك لم يكن، هو داخل في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يكن، شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يتحقق. فلا تظنن أن القدرة أو العلم أو الإرادة قاصرة على ما هو متحقق في الوجود فقط، الأمر أوسع من ذلك. ولذلك يقول بعض الصوفية إن حضرة العلم هي أوسع الحضرات، يعني المعلوم أوسع من دائرة الموجود، الموجود هو المتحقق بالفعل مما يدخل في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن علم الله سبحانه وتعالى يتناول هذه الموجودات وما سيطرأ عليها من تغيرات وأشياء أخرى فيما لو وجدت كيف تكون، وأشياء لم تكون قط ولكنها بينة في علم الله سبحانه وتعالى. واضح يا سادة؟ فإذن المعلوم أوسع دائرة من الموجود. فهو بدأ في المرصد الأول من مراصد، عرفنا أنه هو بيقول مواقف يعني أبواب، ومراصد يعني فصول، وداخل كل مرصد أو كل فصل إن شئت مباحث كما نقول في كتبنا هنا، فالتقسيم ده لا شيء فيه، يعني كل مؤلف وما يختاره من تقسيم أو تسمية، لكن يعني موقف يعني باب، ومرصد يعني فصل، وما في داخل المرصد أبحاث مباحث. فبعد المقدمة أو في المقدمة سأل أنا هشرح لكم حكاية إيه المعلومات دي، نحتاج إلى أن نقسم المعلومات. فقال المقدمة في قسمة المعلومات، الكلمة دي محتاجة إلى بعض بيان، لأنه فيه حاجات اللي منكم أزهري قوي يعرف. يعني الأستاذ الدكتور شريف الدين موجود؟ جاءت من الورقة أنا مستعد، هو يقول هل يسمح الوقت بدقيقتين للسؤال؟ أنا رهن الإشارة وسأفرغ حالا ونصلي الظهر وأخرج. فإذا كان الدكتور سيف موجود أو من أرسل إلي هذه الورقة موجود ويحتاجوني، ممكن أن أنا أتوقف قبل الأذان بدقيقتين أو أن نصلي الظهر ونخرج. هتمشوا قبل صلاة الظهر؟ ما حدش هيمشي قبل صلاة الظهر. هتصلي معنا؟ إيه؟ أهلا بيك تحت الأمر، خصوصا أن أنا طالع منين رايح مدينة ناصر. على كل حال قال سوف نشرح أقسام المعلومات، العنوان المقدمة في قسمة المعلومات. لكن المشايخ بقى اللي شرحوا الكلام ده بيقولوا كلمة قسمة المعلومات دي تقدر تغيرها شوية وتعرف ان هو في الحقيقة في تقسيم المعلوم، تقاسيم المعلوم، أقسام المعلوم. مش يعني أحيانا المضاف ياخذ معنى المضاف إليه، فهو هنا الحكاية مش قسمة المعلومات وإنما هي في الأقسام التي يتوزع إليها المعلوم. فالمعلوم أقسام على النحو الآتي. إيه التقسيمة دي؟ قال عند المتكلمين يعني المشتغلين بعلم العقائد أربعة تقسيمات، أربع تقسيمات أو أربعة أقسام. إن الباه من صفحة 62 إلى صفحة 63، والمرة الجاية هنستعين بسبورة ونعمل أشكال ونوزع بحيث نستوعب هذه التقسيمات بوضوح، لكن على الأقل نأخذ الخلاصة الآن ولغاية ما يرتفع الأذان إن شاء الله. فهنا بيقول إن عند المتكلمين أربع تقسيمات على مبنية على مذاهبهم، أو مبنية هذه الأربع على مذاهبهم الأربعة. فالمعلوم إيه يعني؟ أي فكرة؟ ترد في بالك؟ يعني ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه. ولذلك نبه الشيخ السالكوتي في الحاشية وقال يعني ما يمكن أن يعلم، ما يجوز أن يعلم، مش ما يعلم فعلا. في فرق بين المعلوم بالفعل أو الذي يمكن إدراكه. فليس المقصود بالمعلوم هو ما تعلمه فعلا، ولكن كل شيء يمكن أن يدرك وأن يعلم وأن يخبر عنه، يعني يصدر عليه حكم أو نحو أو وصف أو تقييد أو غيره، فهو المعلوم. لكن هل المعلوم ده ينقسم إلى موجود ومعدوم؟ المعدوم الذي يعلم له مستوى من الوجود موجود، واضح كلامي؟ يعني هو معلوم، معلوم يعني مدرك، وقد يوجد في المستقبل، وقد يكون وجود بالفعل. أنا أعلم بالعمودين الاثنين دول اللي على يمين وأنهما يحملان المسجد، فده مدرك ويعلم ويخبر عنه وموجود فعلا. وفي أشياء كالجيل القادم الذي سيأتي بعدنا يعلم ويدرك ولكن غير موجود الآن وسيوجد. وكما قلنا في معلومات في العلم الإلهي وربما لا توجد. واضح الكلام؟ هل هو بيقول بقى كيف نقسم المعلوم؟ هو التقسيمات أربعة حسب المذاهب الكلامية، نعرفها وبعدين اختار النص كما يحمل. فهناك مذهب عليه جمهور أهل السنة، مش كل هو هنا قال أهل الحق، نعم هو الرأي المنصور لدى أهل الحق، ولكن مقصود جمهور أهل الحق. سترى أن هناك أئمة كبار ومن أهل السنة ولهم رأي آخر، لهم رأي آخر. هذه المسألة ليست حاسمة وليست من أصول الاعتقاد. طيب احنا سنتوقف عند هذه النقطة، وهي الأقسام الأربعة للمعلوم حسب المذاهب الكلامية الأساسية في الموضوع ده، وفي الأسبوع القادم يكون معنا سبورة ونرسم ونقسم حتى نرسم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. الله الله على الأصحاب، الله أكبر. كرم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله حين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله وسلي بسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.